الأعداد المسوغة للجمع بين الصلاتين، فإذا نزل المطر فإن من المأذون به شرعا الجمع بين الصلاتين، لكن ينبغي ملاحظة ثلاث مسائل عظيمة. المسألة الأولى أنه لا بد من قيام مقتضي الجمع قبل الصلاة الأولى، فلو قدر أنه لم يوجد مطر قبل المغرب وغلب على الظن أو قطع أنه يكون بعدها فإنه لا يجوز الجمع، إذ لا يوجد الجمع إلا مع وجود السبب وهو المطر. فإذا تقدم نزول المطر قبل صلاة المغرب فقد وجد سبب الجمع، وأما إذا لم يوجد مطر فإنه لا يجوز الجمع حتى يوجد هذا المقتضي للجمع. والمسألة الثانية أنه ينبغي أن يغلب على الظن بقاء المطر واستمراره، فإن علم أنه يزول فإنه لا يسوغ الجمع، ويحكم في ذلك بالعادة أو بخبر ذي المعرفة. فمن العادة مثلا ما يقع في الصيف، فإن الصيف يكون فيه تارة مطر كثير، ثم يجري في عادة الناس أن مطر الصيف ينقطع سريعا، ولذلك يقولون سحابة صيف، فهي تمطر سريعا وتذهب سريعا ولا يتصل المطر. فلو قدر أنه وجد مطر كثير قبل المغرب في الصيف فإن الغالب في العادة أنه لا يكون هناك مطر بعد المغرب، وكذا خبر ذي المعرفة كخبر الهيئة العامة للأرصاد ببقاء المطر هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى مرات متعددة في منطقة الرياض، فمثل هذا خبر ذي معرفة يستصحب به وجود الحكم وهو الجمع بين الصلاتين بأن المطر سيبقى في الليل، فعند ذلك إذا وجد خبر ذي المعرفة كان ذلك مما يستأنس به في حصول الجمع بين الصلاتين. والمسألة الثالثة أن أمر الجمع موكول للإمام دون غيره، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام ضامن، يعني يضمن على الناس صلاتهم وما يتعلق بها من الأحكام، فما يوجد في بعض المساجد من مشاورة الإمام الجماعة أو تكلم الجماعة في هذا خلاف حكم الشرع، فإن حكم الشرع أناط هذا بالإمام فقط، وهو يجب عليه أن يرعى في ذلك الأحكام الشرعية والمصالح المرعية، لا أن تكون بالتشهي كأن يجمع الإنسان ابتغاء مصلحة خاصة، أو لا يجمع الإنسان ابتغاء مناكدة أحد، فإن هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز لأحد من جماعة المسجد أن يرفع صوته أو أن يشغب على إمامه بأن يجمع، فإن هذا الأمر ليس إليه وإنما هو للإمام، كما أن للإمام أمر الصلاة بأحكامها كلها، وهو يضمن أي شيء يكون من نقص في صلاة المأمومين فإن مما وكل إليه شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن أن يتحرى الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة، ومن جملتها الجمع عند وجود سببه كمطر أو ريح أو برد أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للجمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المطر غيثا مباركا وأن ينفع به البلاد والعباد، مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.